نستكمل إن شاء الله تعالى التعريف على كتاب العدة في شرح عمدة الأحكام. وكنا قد شرعنا في باب نواقض الوضوء، وأكملنا جملة من هذه النواقض، وكان منها مسألة زوال العقل. صور زوال العقل ما هي يا أخو؟ ما هي صور زوال العقل؟ صور زوال العقل. طيب محمد، الصورة الأولى أول صورة. نعم نعم جيد. إذن الصورة الأولى هي النوم، هي زوال العقل بالسكر، أو زوال العقل بالإغماء، أو زوال العقل بدواء كالبنج وغيره. طيب ما حكم من زال عقله بذلك؟ إذا ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية ما هي محمد؟ أحسنت. طيب النوم، ما هو المذهب وما هو الراجح؟ نجعل المذهب أولا. نعم نعم أحسن، لأنه جعل الناقض يفرق، فإذا كان مستلقيا فإنه ينقض القليل والكثير، أما إذا لم يكن مستلقيا كأن كان جالسا أو كان قائما فإن هذا لا ينقض قليله وينقض كثيره. طيب الراجح ذكرنا فيها شيء، ذكرنا قولا آخر. تفضل شيخ. لا احنا لازلنا في مسألة النقد بالنوم، لم نطرق مسألة المس الآن، لازلنا في النوم. ها نعم، مسألة أنه الأمر يدور على ما يغلب على الظن من فقدان الإدراك، يعني إذا غلب على ظن الإنسان أنه لم يغب عن الوعي ولا زال مدركا، ونومه لم يكن بهذا الذي يذهب عنه إحساسه وتحكمه بنفسه، فإنه لا ينتقض وضوءه بالنوم أو لا ينتقض وضوءه بالنوم. أما إذا ذهب الإدراك وغلب على ظنه أن إدراكه قد ذهب بغض النظر عن وضعه، فإنه ينقض الوضوء. طيب ثم ذكرنا مسألة مس الذكر، وما هو المذهب في مسألة مس الذكر؟ ما هو المذهب في مسألة مس الذكر؟ ينقض الوضوء مطلقا. و القول الآخر الذي ذكرناه قلنا إن فيه قوة. التفريق بينما إذا كان المس بشهوة أو بغير شهوة جمعا بين الأحاديث. طيب تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف قال الشارح رحمه الله: السادس الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقد وضوءه، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل والردة حدث، لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. نعم، قال رحمه الله تعالى: الردة عن الإسلام. إذا حصلت ردة من الإنسان نسأل الله العافية، قالوا فإنه تنتقد طهارته. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة عبادة من العبادات، الطهارة عبادة من العبادات، وعبادات الإنسان تبطل بكفره وردته، وعبادات الإنسان تبطل بكفره وردته. لذلك فإنهم كما سيأتي يوجبون على المرتد الغسل، يوجبون على المرتد الغسل. لماذا؟ قالوا لأن طهارته كلها قد انتقضت بردته. لماذا؟ مع أنه ربما لم يحصل منه شيء، يعني قد يكون الإنسان حصلت منه الردة وهو جالس ثم تاب إلى الله جل وعلا واستغفر ربما في نفس المجلس أو بعده بقليل، وما حصل منه ناقض من النواقض الأخرى. قالوا لأن طهارته انتقضت بردته، هذا الرجل قد حبط عمله. قال ربنا جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فحكموا عليه بذلك ببطلان ما كان منه من طهارة. نعم. قال الشارح رحمه الله: السابع أكل لحم الجزور، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أحمد: حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. نعم. قالوا: أكل لحم الجزور. لنا في هذه الجملة يعني أولا أو المسألة الأولى أن هذا فيه تنصيص على اللحم، لذلك قالوا ما سوى اللحم فإنه لا ينقض، يعني لو أنه أكل الكبد أو أكل الطحال، قالوا بل حتى لو شرب المرق قالوا لا ينتقض الوضوء. الذي ينقض فقط هو لحم الجزور، لحم الجمل، أما ما سوى ذلك من أجزائه فإنه لا ينقض. هذه واحدة. الثاني، هذه المسألة مما حصل فيها خلاف كبير، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن لحم الجزور لا ينقض، لا سيما المالكية، واعتمدوا في ذلك أنهم تأولوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكروا بعضهم ذكر بعض الروايات التي لم ترد أصلا في الحديث، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأن رجلا قد انتقض حدثه في الجلوس، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحرجه. وهذا قول يعني ضعيف جدا، أولا لأنه لم يثبت، ثانيا هل يتصور هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يوقع رجلا في الحرج يلزم الأمة كلها أو يلزم الجلوس كلهم بالوضوء؟ هذا أمر يعني لا يعهد على النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحرص على ألا يعني يحرج على أمته. فلذلك فهذا الحكم ثابت صحيح، أن من أكل لحم الجزور فإنه يجب عليه الوضوء وينتقض وضوءه. والبحث عن العلة تماما في هذا الباب، لماذا لحم الجزور على وجه الخصوص، والكلام الكثير الذي حصل في سبب ذلك وعلته، كله من باب الاجتهاد، كله من باب الاجتهاد. نحن قد ثبت عندنا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الحكمة في ذلك هو من باب زيادة العلم، لكنه لا يؤثر على مسألة العمل، لأنك ستجد أن الكلام في العلل والحكم طويل، وفيه أخذ ورد، منهم من يقول لا هذه الحكمة صحيحة ثم يقول هذه الحكمة غير صحيحة. فنحن عندنا نثبت الحكم الشرعي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من النواقض، هذا أمر قد نعرفه وقد لا نعرفه ولا يتوقف العمل عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. متفق عليه، ولأن اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه مسألة هنا في الطهارة، وهي مسألة عامة، قاعدة عامة في دين الله. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا كان على يقين من أمر معين ثم طرأ عليه الشك في الحالة الأخرى، أنت على يقين أنك دخلت وتوضأت لصلاة الظهر وصليت، ثم أذن عليك العصر، فإذا بك تقول أنا لا أدري الآن هل لازلت على وضوئي أم انتقض وضوئي، هل لازلت على الوضوء أم انتقض الوضوء. فنقول له أنت على الأصل، ما هو الأصل واليقين؟ أنك توضأت. وما هو الشك والطارئ؟ الحدث. فنقول فأنت على اليقين فصلي فإنك متوضئ، فإن الشك لا يذهب اليقين، الشك لا يذهب اليقين. طيب لو عكسنا، رجل قال أنا تيقنت أني دخلت الخلاء لكني لا أتذكر هل توضأت بعدها أم لم أتوضأ وجلست على حاله، فنقول له يقينك أنك قد أحدثت، يقينك أنك قد أحدثت، والشك هو في حصول الطهارة، فأنت على اليقين الذي هو الحدث، والشك لا يذهب اليقين، فتوضأ. ودليل ذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل شكى إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أو يجد الشيء في بطنه في الصلاة، يشعر وكأنه قد خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، يشعر أنه قد خرج من بطنه شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، يعني من صلاته، حتى يحصل له اليقين، فقال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال العلماء هذا فيه أصل في كل مسائل الدين، أن الشك لا يزيل اليقين، فإن كنت على يقين من أمر من أمرك سواء كان في الطهارة أو في غيرها فلا تنتقد من حالة اليقين هذه بسبب حالة الشك، فإن اليقين لا يزيله إلا يقين، اليقين لا يزيله إلا يقين، والشك لا يزيل يقينا. وهذا يقطع الباب على يعني من ابتلي بالوسوسة في أمور كثيرة. والشك هنا هو ما لم يحصل فيه غلبة ظن، الشك ما لم يحصل فيه غلبة ظن، وغلبة الظن تكون بقرائن، غلبة الظن تكون بقرائن. ولذلك فإن هذه القاعدة ستأتينا كذلك إن شاء الله تعالى في باب الصلاة، في من شك هل صلى خمسا أو أربعا، سيأتينا التفصيل فيها إن شاء الله تعالى. فإذا كان الأمر لم يتعدى كونه شكا، فهو مجرد كما يقال احتمال عقلي ربما، والاحتمالات العقلية كلها إذا لم تكن عليها قرائن لا يلتفت إليها. الاحتمال العقلي المجرد الذي لا دليل عليه ولا قرينة عليه لا يلتفت إليها. وهذا أيضا ليس فقط في باب الدين، حتى في باب الدنيا. يعني تصور لو أن إنسانا يعني باب الاحتمالات العقلية يؤدي إلى الجنون، إذا عمل الإنسان بكل احتمال يطرأ على ذهنه. تصور رجل أن جالس في البيت قال ربما إذا نزلت الآن تصدمني سيارة، وربما وأنا على الدرج يسقط الدرج، وإذا جلست في المسجد فقد ينهدم المسجد، وإذا جلست في البيت فقد ينهدم البيت. كل هذه احتمالات عقلية، ما نهايته؟ مستشفى المجانين، هذا رجل لن يعيش. لماذا؟ مجرد إعمال هذه الاحتمالات العقلية المجردة بدون أي قرائن تدل عليها، هذا إنسان لا يوفق. والأمر كذلك في باب الشرع، فلا يعمل بالشك المجرد بالاحتمال العقلي المجرد حتى تكون عليه قرينة أو دليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الغسل من الجنابة. بعد أن ذكر نواقض الوضوء ذكر ما يوجب الغسل وما يسمى بالحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر طهارته بالوضوء، وإن الحدث الأكبر طهارته بالغسل. والآن سيذكر لك ما الذي يوجب عليك الغسل. نعم. قال المؤلف رحمه الله والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة والموجب له خروج المني الدافق بلذة، لأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. نعم، الموجب الأول خروج المني سواء كان من الرجل أو من المرأة، وماء الرجل كما جاء من كلام المصنف هنا هو ذلك الماء الأبيض الدافق الذي يخرج، معنى الدافق أي الذي يخرج بتدفق بكثرة، والذي يخرج من الإنسان حال حصول شهوته، فهذا هو المني، والذي وصفوه قالوا بأنه أبيض غليظ رائحته كرائحة العجين، فهذا إذا خرج من الإنسان فإنه يوجب عليه الغسل بأي صورة كانت، اللهم إلا قال العلماء كما جاء عن ابن عباس ما خرج من الإنسان بغير شهوة، كبعض المرضى، بعض الناس عندهم بعض الأمراض قد يؤدي به إلى أن يخرج منه ذلك إذا حمل شيئا ثقيلا، أو حتى قد يخرج بدون شيء، فمثل هذا لا يجب عليه الغسل بخروج هذا المني، لذلك قالوا أن يخرج دفقا بشهوة، أن يخرج دفقا بشهوة، فمتى حصل ذلك وجب عليه الغسل، سواء حصل منه ذلك عن قصد أو عن غير قصد، سواء حصل منه يقظة أو نوما، فإنه يجب عليه الغسل. بعض الناس أحيانا قد يخرج أو يحصل منه خروج المني، ثم في أثناء الغسل وأحيانا بعده يحصل أن يجد أنه قد خرج منه شيء بعد ذلك من المني، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن خروج المني بعد ذلك ينقض الوضوء ولكن لا يجب الغسل، ينقض وضوءه ولكن لا يجب عليه غسلا، لأن هذا المني الأول الذي فارق مكانه، هذا هو المني الأول الذي فارق مكانه، فلا يجب عليه غسل مرة أخرى، لا يجب عليه غسل مرة أخرى، وإنما يكون هذا بعض ما بقي من المني في مكان مجرى البول بسبب الحركة أو بغير ذلك خرج، فلا يجب عليه بذلك غسل بعد الغسل الأول. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة والتقاء الختانين وتغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا. نعم دقيق، هناك كذلك مسألة أخرى في المسألة الأولى، وهي مسألة أن الإنسان لا يجب عليه في غير الجماع، لا يجب عليه الغسل من الجنابة في مسألة الاحتلام إلا برؤية المني، الإنسان قد يرى في منامه ما يرى النائم من صورة الجماع أو غيره، فإذا استيقظ لم يجد في ثيابه شيئا، حتى وإن كان رأى يعني ما يراه المحتلم، ولكن استيقظ ولم يجد في ثيابه شيئا، لا يجب عليه الغسل. وعكس هذه الصورة رجل ما يتذكر أنه رأى شيئا ثم استيقظ فوجد في ثيابه المني، فهذا يجب عليه الغسل وإن كان لا يتذكر أنه رأى شيئا. قال العلماء وفي هذا يصح حديث إنما الماء من الماء، إنما ماء الغسل من ماء المني، فمدار الأمر على وجود الماء، هذا في الاحتلام انتبه، لأن في الجماع لا يشترط ذلك، فإذا رأى الإنسان المنية فإنه يجب عليه الغسل، فإن لم يره حتى وإن كان قد رأى في منامه شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل. طيب أعد قراءة مسألة والتقاء الختانين. قال الشارح رحمه الله مسألة والتقاء الختانين هو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحادى ختانهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. نعم. قال: مسألة والتقاء الختانين، وهو المقصود به الجماع. وإذا حصل الجماع وإن لم يحصل معه إنزال، إذا حصل الجماع وإن لم يحصل معه إنزال، ربما في بعض الصور أو في بعض الأحيان قد يشرع الإنسان في الجماع ثم لا يتم أمره، فمجرد حصول الجماع يجب فيه الغسل وإن لم يحصل إنزال، بخلاف مسألة الاحتلام. الاحتلام قلنا إن الغسل لا يجب إلا بنزول المني، أما في الجماع فإنه يجب الغسل وإن لم يحصل الإنزال. طيب، ما هي الصورة التي يحصل بها وجوب الغسل؟ قالوا التقاء، أو كما جاء في الحديث إذا التقى الختانان. طيب، المقصود هنا ذكر بعض العبارات، قال: وهو تغيب الحشفة في الفرج. ما هي الحشفة؟ هي رأس الذكر إذا دخل في فرج المرأة، إذا غاب في فرج المرأة، فهنا يجب الغسل، هذا هو المقصود تغيب الحشفة في الفرج. قال: قبلا كان أو دبرا، المقصود في أي فرج؟ وهذه الصور التي ذكرها لا تعني أن هذه الأمور جائزة، فمعلوم أن ربنا جل وعلا قد حرم قضاء الوطر إلا مع الزوجة أو ما ملكت اليمين، لكن هو يذكر لك الحالات جميعا حتى المحرمة. يعني لو فرضنا أن إنسانا قد عصى الله جل وعلا بأن وقع في الزنا أو غير ذلك من الأمور الأخرى، قال: قبلا كان أو دبرا، معلوم أن إتيان المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، لكن لو حصل فإنه مع كبيرته يجب عليه الغسل. قال: من آدمي أو بهيمة، يعني إذا قرر الإنسان أن يتحول إلى صورة أخرى من البهائم فيفعل مثل هذا الفعل، فمع حرمته وشناعته لكن يجب عليه الغسل. قال: من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت. هذه من المسائل إذا وجدها بعض المغرضين قال: انظر، يجيزون أن يأتي الرجل الأموات. الكلام ليس كذلك، وإنما هم يذكرون كل الحالات. لو أن إنسانا وقع في هذه الأمر المستشنع، طيب هذا تترتب عليه أحكام، يعني تترتب عليه أحكام. هذه تماما أذكر كقول بعضهم لما وجد أن بعض الفقهاء أخذ يشنع على ذلك تشنيعا شديدا، يتكلمون عن أن الذي يأتي زوجته وهي ميتة قالوا أنه ليس بزان، ويعني نفرت عروقه ويتكلم، انظر إلى هذه البشاعة. هم لا يجيزون ذلك، هم لا يجيزون أن الرجل يأتي امرأته الميتة، لكنهم يقولون هذا محرم. لكن إن حصل ذلك فلا يقام عليه الحد، بحثهم دقيق. هذا الرجل الذي أتى هذه الفعلة المستشنعة، هل يجب عليه حد الزنا أو لا يجب؟ قالوا: لا يجب، لأن هذه في الأصل زوجته. نعم، قد فعل محرما، ولكنه لا يجب عليه الحد. فعدم فهمهم لموارد الكلام وما الذي يقصده الفقهاء يستغله بعض هؤلاء لخداع جهلة الناس. فالشاهد أنه يقول لك أنه تغيب حشفة الذكر في أي فرج كان، على أي صورة من الصور. فمن الأحكام المترتبة عليه بغض النظر هذا كان حلالا أو حراما، لكن هذا يترتب عليه حكم شرعي وهو الغسل. قال: وإن علي عن الإنزال، يعني مجرد التغييب وإن لم يحصل إنزال، فإنه يوجب الغسل. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، المقصود بالشعب الأربع قيل اليدان والفخذين، وقيل الفخذان والساقان، والمقصود هنا هو أنه جلس الجلسة التي تكون من الرجل موضع الجماع. قال: ومس الختان الختان، وفي رواية أخرى ثم جهدها، والمقصود هنا بلوغ الجهد بالجماع. قال: ومس الختان الختان، ما المقصود بالختان هنا؟ سيأتي من كلامه رحمه الله. قال: ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. قال: وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع. ما هو الختان الذي يحصل للرجل أصلا؟ المولود إذا ولد كثير منهم ليس كلهم، كثير منهم تكون هناك جلدة تكون على رأس الذكر، هذه الجلدة مظنة تجمع النجاسات. يعني أحيانا في بعض المواليد قد تكون هذه الجلدة تغطي حتى تصل إلى الفتحة التي يخرج منها البول، تكون مغطاة، فيأتي في الختان فيقطع هذه الجلدة التي حول رأس الذكر حتى لا يكون هناك موضع تتجمع فيه النجاسات. فهذا من كمال الطهارة، والختان على الرجال واجب. ويوجد بعض الأولاد أم قلة يولد مختونا، يعني لا توجد في هذه الجلدة، وأما في المرأة فهي كذلك جلدة تكون في أعلى الفرج يقطع منها بحسب الحاجة، وهذا يعني تعرفه النساء وأهل الخبرة منهن. فإذا حصل تغييب الحشفة في الفرج يلتقي موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة، وهذا هو معنى ومس الختان الختان. قال: وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختانهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، وغير ذلك مقيس عليه. يعني صور الفروج الأخرى التي ذكر قال دبرا أو بهيمة، قال كل هذا مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. فخلاصة المسألة: إذا حصل هذا التغييب في أي فرج كان فإنه يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، وهذا هو الصحيح. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. طيب، الآن سيشرح في ذلك، هذا نجعله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. قادر إن شاء الله.